الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الاستنثار. ثم قال رحمه الله بعدما ساق الإسناد وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. طبعا هذا الحديث استدل به الحنابلة على إيش؟ على وجوب المضمضة، وقد مر التفصيل أكثر من مرة في هذه المسألة وانتهينا منها بفضل الله. باب تخليل اللحية. التخليل هو خلل شيء أن تدخل ماء بين إيش؟ بينه، كما تكلمنا عن تخليل إيش؟ الأصابع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو توبة. أبو توبة هو ربيع بن نافع، وهو نفسه أبو داود قال حدثنا أبو توبة يعني ربيع بن نافع، ثقة حجة، وهذا ما يقال في راوي، ثقة ثبت، ثقة حجة، هذه أعلى درجات التوثيق، وكان عابدا تقيا نقيا، روى له البخاري ومسلم ودود والنسائي وابن ماجه، يعني الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر. أبو المليح الحسن بن عمر وهو ثقة من الثقات، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد بن زوران. الوليد بن زوران لم يروي له إلا أبو داود، والحق أنه تعصب به الجناية. الوليد بن زوران لين الحديث، ضعيف، لم يكن بالضابط، له أوهام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. يعني مثلا بعدما يتوضأ يأخذ الماء في يده ثم يخلل به اللحية ويقول: هكذا أمرني ربي. طبعا هكذا أمرني ربي، أولا هذا وصف دقيق لفعل سلم في مسألة تخليل اللحية، وقوله هكذا أمرني ربي الأصل فيها أن هذا أمر، والأمر الظاهر في أصوليا الظاهر في الأمر إيش؟ الوجوب، ما لم تأتي بينة وقرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. دعنا نقول ثبت العرش ثم انقش وقول بأن الحديث صحيح، فنتنزل أولا تعجينا حتى نصرف الأمر، وبعد ذلك نتكلم عن الإسناد. لو قلنا صح الحديث كما صححه يعني الشيخ الألباني صح الحديث، وابن حجر وأيضا يرون بتصحيح الحديث، لأن الحديث هذا جاء من حوالي 7 أو 9 من الصحابة، 9 وممكن 11 كمان من الصحابة يتكلمون عن تخليل اللحية، وكل حديث جاء في هذا الباب فيه مقال كما سنبي. الغرض المقصود أنا لن أعدد للإجمال عشان الوقت ذهب علينا، فأنا أقول صح الحديث، فالتخليل أن يأخذ ماء ويخلل، قال هكذا أمرني رب، وظهر الأمر الوجوب، قلنا الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفعل ذلك على الديمومة، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الديمومة في تخليل اللحية، لأن كل من ورد عنه أنه وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، يعني كأنس كعلي بن أبي طالب صحيح ولا لا، كابن عمر، كل من وصف كعثمان كعلي، كل من وصف لنا عبد الله بن زيد، كل من وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التخليل، دلنا ذلك أنه كان طارة يخلل وطارة يخلل، هذا عند تصحيح الحديث. فعدم ديمومة النبي صلى الله عليه وسلم للفعل تركه طارة وفعله طارة دل ذلك على عدم لأن هذا ليس حال الواجب لابد من الديمومة، لكن المستحب ترى يفعل ترى يفعل. طب النبي صلى الله عليه وسلم يترك المستحب؟ نعم يتركه تشريعا للناس، لأن هذا مستحب في حقه أن يفعل ذلك حتى لا يحجر واسعا على الناس، ويبين أن هذه من السنن ليست من الواجبات. والآية صريحة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لم يذكر فيها تخليل اللحية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العربي: توضأ كما أمرك الله، لم يذكر فيها أيضا إيش؟ تخليل اللحية. طيب هذا عند الصحة، إذا نقول والحديث ضعيف. طبعا حديث تعصب الجناية بمن؟ الوليد بن زوران، فإنه ضعيف ليس بالضابط، لين الحديث، والحديث جاء عن عثمان رضي الله عنه، كلها جاءت رأيت رسول الله يخلل لحيته، وكلها جاءت أن رسول الله، وما من حديث إلا وفيه مقال، وإلا حديث عثمان في الصحيحين وفي السنن أيضا لم يذكر فيه التخليل، فهذا دلالة على شذوذ أو نكارة هذه، يعني طبعا نكارة فيها ضعيف رواة ضعفاء. جاء الحديث عن عثمان وعن أنس وعن عمار وأيضا عن ابن عباس وأيضا عن أبي أيوب الأنصاري وعن ابن عمر وعن أبي أمامة وأيضا عن عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى أو عبد الله بن أوفى وعن أبي الدرداء وعن كعب ابن عمرو وعن أبي بكر وعن عائشة وعن جابر وعن أم سلمة، بلغ الحداشر من الرواة كلهم يقولون رأينا سلم يخلل لحياته أو أمر سلم بتخليل اللحية، ولا يخلو ما من إسناد إلا ولا يخلو من إيش، لا يخلو إسناد من هذه الأسانيد من مقال، فكلها ضعيفة. لذلك قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول اللحية لم يثبت فيها حديث، يعني فصل في النزاع فعند القطني وغير ذلك تبعوا هذا الكلام. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول لا يثبت في تخليل اللحية حديث، لا يثبت تخليل اللحية حديث. إذن تخليل اللحية ليس بسنة، وهذا لم يرد أو لم يصح فيه الحديث، لكن عند من قال بأن الحديث يحسن بكثرة الطرق فنقول أنه سنة. الأحناف قالوا بأنه سنة، أبو يوسف قال من الأحناف قال بسنة للحديث وثبت الحديث أنه حديث صحيح. الشافعية يقولون سنة، وأيضا الجمهور يقولون يرونه سنة. أبو حنيفة يقول فضيلة لأن الحديث لم يثبت، لكن الحق على قاعدة الحافظ بن حجر من المتأخرين قال فإذا تعددت الطرق، يعني طبعا عندنا إذا تعددت الطرق عند السيوطي وطبعا أخذ منه الغماري وهؤلاء، إذا تعددت الطرق حتى لو فيها الهلكة والكذابين، حتى لو كان فيها من الهلكة ومن الكذابين فإنها عنده إيش ترتقي وتحسن كحديث أحيى الله للنبي أبوي، فيها هلكة ومع ذلك صحيح الحق، بأنه كثرة الطرق تدل على أن للمسألة إيه أصلا، تدل على أن للمسألة أصلا. فهنا لنا أن نقول تخليل اللحية سنة بهذا، نرى أن نقول أنه سنة لكن ليس كإيش كالثلاثة، ليس كالمضمضة والاستنشاق، مفهوم؟ لكن نقول بأنه للحديث أصل بكثرة الطرق التي جاءت في تخليل اللحية. طيب المسح على العمامة طبعا مسألة فيها خلاف عريض بين العلماء، إن شاء الله نرجعه للدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.